Book 2 14 14 الألوان värvid الثلج أبيض lumi on valge الشمس صفراء. päike on kollane. البرتقالة برتقالية. appelsin on orange. الكرز حمراء. kirss on punane. السماء زرقاء. taevas on sinine. العشب أخضر. rohi on roheline. التربة بنية. mulld on pruun. السحابة رمادية. pilv on hall. إطارات العجلات سوداء. rehvid on mustad. ما لون الثلج؟ أبيض. mis värvi on lumi? valge. ما لون الشمس؟ أصفر. mis värvi on päike kollane. ما لون البرتقالة برتقالي. mis värvi on appelsin orange. ما لون الكرز أحمر. mis värvi on kirss punane. ما لون السماء أزرق. mis värvi on taevas sinine. ما لون العشب أخضر. mis värvi on rohi roheline. ما لون التربة؟ بنية. mis värvi on muld? pruun. ما لون السحابة؟ رمادي. mis värvi on pilv? hall. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. mis värvi on rehvid? mustad. Mis värvi on rehvid? Mustad.